ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه قل الله أعلم بما لبثوا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أعطنا قربه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إِنَّا لَا أمرنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثر من زجر ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Oh,